تقول علي قضاء من رمضان، ذات يوم نويت الصيام إلا أنني لم أتمه لأنني أحسست بجوع فأفطرت على أن أصومه في اليوم التالي، ولكن زميلاتي لمنني كثيرا ووصفوا ما فعلته بالحرام، والحقيقة أنني لم أكن أعلم ذلك خاصة أنه ليس في رمضان، وظننت أن الأمر فيه سعة، فماذا عليه؟ نعم، الذي قال لك يا أخواتك هو الصواب، لا يجوز لك الإفطار لإحساس بالجوع، بل عليك الصبر حتى تغيب الشمس، لأن قضاء رمضان فرض لا يجوز التساهل فيه. وإذا جاء الإنسان وهو صائم الفرض أو ضمئ يتصبر ويتحمل حتى يكمل، إلا إذا خشى الموت أو مرض شديد يعلم أنه يترتب على هذا الشيء، هذا عذر له في إفطار ثم إمساك، يأخذ ما يزيل الخطر ثم يمسك إلى الغروب. أما مجرد الجوع أو مجرد الظمأ الذي ليس معه خطر فهذا لا يسوغ الإفطار في الفريضة، لا في رمضان ولا في قضاء رمضان ولا في النذور صيام المنذورة ولا في الكفارات، بل يجب الإمساك والصبر حتى تغيب الشمس، وعليك التوبة إلى الله والاستغفار وقضاء اليوم. جزاكم الله خيرا.